يا من خير وكان معنا علينا نصر المؤمنين، يا من خير وكان معنا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت وجهي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكر. كن يا ولي يا خير يا نسير للمؤمنين، إنك الهادي البشير. كسبت فورا نسوانا كلما ليس يكون مؤمنا يا زمن، اذهبت فورا نسوانا كلما ليس يكون مسلما يا زمن، اذهبت فورا نسوانا كلما ليس يكون محسنا يا زمن. نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأماني، حفظتنا بالإسلام فلتأخذ الكل عن الملام. خدمت سيد البرايا مدى والأنبياء وبخيا من حمدا، خد صلاة وسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبدا. إلى النبي خد صلاة وسلام والأنبياء ورسلهم في الكرام، على النبي محمد وعلى آله سلم وسلم وسجد سؤالي. للمنتخب ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا، يسر لسيد الورى مختارا يا باقي جعله المختارا. نافي وسلي وتسلم في أبت على الذي لك يخاد مربت، وكم صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واذكر قطيا. نافي سلي وتسلم بإعتراف على نبي والآل وأصحاب الكرام. صلاة سلعة العظيم سمدي على النبي والآل والأمدي، رد ما كيد الهدى إلى الهدى يا من حبان يا من مخجر الهدى، رد ما كيد الهدى إلى الهدى يا من حبان يا من أرسل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلام، لكل مؤمن وكل مؤمنة أرسل بسارات لسبب مؤمنة، مدى لكل محسن ومحسنة أعلى بسارات ترى مستعصنة. وجه الأمة رسول الله هلي خير صلوات الله مددا من متى يقول كن يكوني، يا من يكون من لم تكوني. ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين، يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا يقدر ولا تراجي. نفيت يفيز لحيزني عبدا في شهر زاد وكل من لم يعبدا. وجه لمن خد آمن وأسلم وأحسن ومهد لمن لم يسلم، كوين لأمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تسانسي الأحدى إلى جواز سرمدا ودا. نافع يا كريم يا مهيمن ليستجيب للذي يؤمن، حبس أمة خير مرسلين عن الذين كفروا برسل، خذ لهما نزلا عزيزا عاجلا وبصيرا معاجلا وآجلا، خذ لسبيل معاني ما يزيد حبك يا من عند ومسيد، أغني سبيل الإسلام عن ركوني إلى عمداك أواني سكوني. على النبي ورسول الملتد سلي وسلم يا مبيد من جات، للمنتخب الآل وسبي الكرام أوزي سلام يكون لي بالمرام. يا من لو الخلق كما لولو يا مغنيم مخنيتني عن الدمير، ناجيتك اليوم وأمشي راجيا ولي خديت دون شك حاجيا. أوزي لأمة النبي أحمد مسليا علي في من امدا، نزل عزيزا يسمو الكبار ما سخاري ربهم من بار. سن الحديث والقراء كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب، رافع برفع الكتاب والفرع ما الاديث سياي سافرا. اعطيتني جميع دون سلبي ولتقولوا سخل وقت الطلبي، لي أوصي الذي أريد أرفعي بين ورايا عند دفاي ما اتخذ الدر لي من دغا وخدت لي ما ودوله تخا وجهت لي ما لا يزال وجبا في ابد النزال المجبا مددت لي مدد من لا يخفى علي شيء جدت لي بالاقفى نفيت كل من خلاني فارب لما يسوء دام ذاكر يا لو يا رحمن يا رحيم يا لو يا رحمن يا رحيم يا لو يا رحمن يا رحيم قادر يا رحيم يا رحيم نجيت من بيتا لقما من الشياطين فشكري يسمع وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأسماء كرمني في موده وبلدي مكرم بلم شفاء خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كليتي درى وفيدي وقفى ناديت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدا رميت أنني سوق سرمدا لخيرنا ابليس شوخنا مدى قلوب جملة العداء توجهت لخير الدر والمنى لمجهت قلوب جملة الذين أفلحا ليتوجهت وربي المسلمون إلا الذين سلموني خبني نات مدرتي كفاك الكبن عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مخن يا خاد الخلاء نو شكوريا إلى جناتي دار المنى والأمن والمناتي دار المنى والأمن والمناتي يشكره كل يوم الكتاب بأموادات ولا غتاب ناجيت وتناجي التكريم ولم يسل بنا في الكريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفادي طابا نصرتني فإنك النجيم محوت عيبي إنك البسي سمد خط أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبل بفيضان رددتني فيه الذي أحببت لي وجال بلس سببت هجبتني جواب من تعالى عن سنة وخط الإنفعال لوجهك الكريم أوز الفرجا للمؤمنين والتوقي رجاء للمؤمنين والتوقي رجاء مصليا مسلما خلا نبي بزير كل أقرب واد نبي وليو بالمسلمين فرا يا مرحبا عن الأسى وترى ما أتمى علي مر من بلا يا من جميع قدمي تقبلا نجي على المصفى بعد الصلاة ما سرى من نداه الخلا يسر لهم بي غنزي تأسر فكل ما يسر تأسر يسر لهم بي غنزي تأسر فكل ما يسر تأسر ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاز الذي نسيت بالخير وباء من لم يصدق بالدين أكرمة الأبرار بالنعيم وكبة الفجار في الجحيم شيخ الذين تركوا عباد لناري من لم يجي عباد تحب من أرد داريا قدما أبرمها من ضيف لم يدمى جزاه من بارز فالمرسي بكى فكل من أبكى وزور كرسي بكى إن الذين كفروا وامتنوا من توبة راو جزاء ما صنعوا بطون شكنا لقرب والكل منهم من شديد شارب للمسلمين ولكل مسلم نور الذي أذهب على ظلم هم الذين في الجنان يقلدون وهم بما يسرهم مقلدون مناهم اهتروا بالسلاب والكل بالبسر ذو الخلاب رجاء محقق وملك في عبد ما لا يراه ملك بناء يعلى وليس ينفصل ما انبارس علي فمنسفل بالله امنا واسلم واسلمها بالله امنا بالله امنا بالله امنا واسلم ولتحسنوا لوجه باق قما هو الاله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان مني له ألف حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى عبد شكر فارقت جملة من المباي لمن كفاني أكثر النباي أشكره وخاطري الضالة كما كفاني الحب والجدارة سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كبير تسليم من لي لا يرجع الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاه من جلاني المثالي لي خاد ما خاب من الأمثالي الحمد لله بارتيائي على ابن عبد الله زباي براعة المختار ليس التقفى إلا على من منك المخى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لخيرنا لسوى وانصرفا هدمت باطلا بحق فساق هدمت باطلا بحق فساق ولي إلهي كأس سيد داق ملكت ربي مالكي كليتي حالي لو كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من قال فعلا قول تسولي رددت بالله وبالرسول من قال فعلا قول تسولي برأني الله من شرك ومن كل النفاق وسعادة الدم برأني من عيب نسيب النبي سلام بسلام النبي هو الذي لم أرى خيرها ولا أراه في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي لولي خد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدعو بأنني قلبي صحب وحدي لو ختابي ومحى الأقدار ولسانا وجه الخدار أيتنا على الهدى فخلفا ولسانا ساخر لسانا خلفا تسليم باق خادني صابا على الذي أورثني ثوابا على الذي ترك كوني الخدير لو سلاما ذي البريه الخدير لمن لا كليت عباده عمدي ومن خالفني عباده ملك الذي ليس اللوام باي لي خاد ما غاب عن المباي ناجاني العليم والخبير وجادني الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أهلاني المليك وورافع ساح مكاره لمن قبلنا مدرتي من ليقول منها ملكني المليك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان نجزا أجر الذي ما إنا لنفد وصل لي وما ترى منفد خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريم حمدا فرحت الخلق ونفسي طيبت وبمكاره بخيري ذابت يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مزين للمي للمساوجة ماني خادا نفا بلا مدرة تنخادا هو شفيه وهو شجاع بما سمي ولو جاء محمد صلى عليه الله في الآلي وسبي ومن والاه محب العين ومهابرادي وبردات خاد الأخراد نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيب رفيع خط له كليتي في العلني وسر وابني خاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة سلالي من أرى تبديله رفعت خدمتي إلى الماء سند ولسوانا ساق كل من فند هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باخ لا زال سمرا على النبي ورسول أحمد أبقى سلام من كريم سمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام من كريم سمدي يا الله يا خادم يا مقتدر يا من إلا يجوده ويبتدر ناجيتك اليوم وخبر اليوم ولجعلت فترة فوق سوي جئت بذا الخزي شاكرا لك بيو خبل خبط فضلك زلت خسيدتي تشكورا ولم تصل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شفا وكل ما ردت من كنفان أتيتني يا ربي منك ذكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في ظروفي وخيرها وجدت بالمعروفي ملكتني بكونك الكريم ما خادمي تبصير والتكريم آتيتني من خلب أنسى كلما مدى من الضر ما تسلما كافاني من ماله وكفنات بمال خيري ساخ كل من جات كافاني من ماله وكفنات بمال خيري ساخ كل من جات أكرمني بكل ولا ولم يكن له كفنات ناجاني الله المكرم صمت تناجيني كفاني الكمت وجهني الأكرم أنفع الكرام والدرري بخير رد سرام أسألو كونتي الخزيد خارقة عادة مفيدة يا حي يا خيوم مسلم بسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام سلي وسلم والتقبل الكلام من على خيره ذي الحروف بما يفوق زن من مهروف من على خيره ذي الحروف بما يفوق زن من مهروف لنازل حروف خلد الرباب يا من كفاه ذا الخرور المنبع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم سلا مسلما خلا مزلزل الخلا ناجاك عبدك الخديم سلا مسلما على مزلزل الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون.